الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. باب الفدية. تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الفدية ونوعها وما يسقط منها جهلا أو نسيانا وما لا يسقط، وبيان أنواعها من بدنة إلى شاة إلى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام ونحو ذلك. نعم. من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام 3 آصع ل6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وروى كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر أو انسك شاة. متفق عليه. يقول رحمه الله: من حلق رأسه وهو محرم فعليه ذبح شاة أو إطعام 3 آصع ل6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. من حلق رأسه وهو محرم لعذر فلا إثم عليه وعليه الفدية، ومن حلق رأسه لغير عذر فهو آثم بأنه وقع في محظور من محظورات الإحرام وعليه الفدية، ويجب عليه مع الفدية التوبة، وذلك لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أبهم جل وعلا الصيام والصدقة والنسك الذي هو الذبح، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام، ويبين ما أجمل وما أبهم من آيات القرآن، كما أن في القرآن الأمر بالصلاة من غير بيان لعدد ركعات كل فريضة، وفي القرآن الزكاة من غير بيان لقدر الأنصبة وما يجب فيه الزكاة، وفي القرآن وجوب الحج من غير أن يبين الواجب منه والمستحب والركن وما يسقط بالسهو وما لا يسقط بالسهو وما يجب فيه الترتيب وما لا يجب فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان للقرآن وتفسير له، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. بين صلى الله عليه وسلم هذا المجمل: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما ورد في الصيام أنه 3 أيام في القرآن، ولا 60 يوما، ولا أكثر ولا أقل. فبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، ومن حكمة الله جل وعلا ورأفته بعباده أن أوجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم حتى يصدروا عن تشريع نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد في زمنه صلى الله عليه وسلم ما جعلهم لا يجدون ماء يتوضؤون به فماذا يعملون، وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من أرادت الإحرام بالحج وهي نفساء، وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم من أحرمت بالعمرة وهي طاهرة ثم حاضت، وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور التي يحتاجها الناس في دينهم ليصدروا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكمها. فهذا كعب بن عجرة تسلط عليه القمل في رأسه وآذاه أذى شديدا حتى مرض، وحمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الوجع، والقمل يتساقط من رأسه لحكمة يريدها الله، فظهر التشريع النبوي مع أن الأمة سيحلون من نسكهم هذا قريبا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما قال اصبر يوما أو يومين وستحل، لا ما يدري متى يكون الحل عليه الصلاة والسلام، فبين له الحكم وحلق، ثم تحلل الناس بعد ذلك بقليل لحكمة يريدها الله جل وعلا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يؤذيك هوى مراسك، يعني القمل، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، وحلق الرأس حرام، فأمره بالحلق ودفع الفدية عن هذا الحلق كفارة، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر أو انسك شات، يعني أنت بالخيار بين هذه الأمور، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف الصاع أو ذبح شات، وله أن يفعل هذه الفدية قبل أن يحلق، وله أن يحلق أولا ثم يفعل، وله أن يزيد في الفدية، لأن الصدقة والزيادة في الصدقة مستحبة شرعا. فمثلا الرجل زكاة ماله 1000 ريال فأخرج 3000 ريال، هذا خير، مطلوب منه أن يطعم 6 مساكين فأخرج ما يكفي لإطعام 20 مسكينا أو 30 أو 50 أو أكثر من ذلك. فقد ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه احتاج لحلق رأس أحد بنيه وهو محرم، فذبح جزورا رضي الله عنه وأرضاه، والذي يجب هو شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فحلق رأس ابنه ونحر جزورا، لأنه كل ما زاد المسلم في الصدقة أو في الهدي فهو خير، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة يوم النحر في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، والقارن يكفي عنه شاة 1، وهكذا في الزيادة في الصدقة مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يبين الحد الأدنى ومن زاد فحسن. وخير صلى الله عليه وسلم، لأن الفدية أحيانا تكون على الترتيب وأحيانا تكون على الخيار. أحيانا يقال لمن عليه فدية الواجب عليك كذا فإن لم تستطع فكذا، وأحيانا يقال له أنت بالخيار بين كذا وكذا وكذا. مثلا في حلق الرأس الذي معنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شات بالخيار. وفي هدي التمتع والقران الواجب شات، فمن لم يستطع الشات صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. فشيء بالخيار وشيء على الترتيب. نعم. وسواء حلق لعذر أو غيره. وسواء حلق لعذر أو غيره، يعني أن الفدية واجبة، فإن كان لعذر فلا إثم والحمد لله، وإن كان لغير عذر وجبت عليه الفدية وهو آثم، عليه الاستغفار والتوبة. وعنه في من حلق لغير عذر عليه الدم من غير تخيير، لأن الله تعالى خير بشرط العذر، فإذا عدم الشرط زال التخيير، والأول أولى لأن الحكم ثبت في غير المعذور تبعا له، والتبع لا يخالف أصله. وإنما الشرط لإباحة الحلق للتخيير، لا للتخيير. وعنه رواية عن الإمام أحمد أن من حلق رأسه لغير عذر لا يخير بين الثلاثة، وإنما يجب عليه الشاة أولا. قال لأن التخيير مقرونا بالعذر، في حال العذر يخير، بدون عذر لا يخير، يقال اذبح شاة. ولكن الصحيح هو الأول أنه بالخيار سواء كان لعذر أو لغير عذر. نعم. وفي حلق 4 شعرات ما في حلق الرأس كله، لأنها كثير فتعلقت بها الفدية كالكل. وفي حلق شعر معدودة، واحدة هذه قليلة، 2 قليلة، 3 محل خلاف، 4 كثيرة. إذا حلق 4 أو قطع 4 أو نتف 4 شعرات مثل أخذ الرأس كله، لأنها جمع كثير. وتعلقت بها الفدية فيجب عليه فيها 1 من هذه الأنواع الـ3 في الفدية: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. نعم. وفي الثلاث روايتان رواية تقول الثلاث فيها ما في الجميع لأنها جمع، رواية أخرى تقول الثلاث فيها أقل من الجميع لأنها الثلاث أكثر القلة، لأن عندنا جمع قلة وجمع كثرة، جمع القلة أكثره 3 وجمع الكثرة ما زاد. فمثلا فهذا قلة 3 قال له حكم القليل، فلا يتناوله حكم الفدية كاملة، وإنما فيه بحسب إطعام مسكين أو مسكينين إلى آخره. وفي الثلاث رواية إحداهما هي كالكل، قال القاضي هو المذهب لأنه يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالأربع. قال القاضي فالمراد به أبو يعلى. نعم. والثانية لا يجب فيها ذلك، وهي اختيار الخرقي، لأن الثلاث آخر القلة وآخر الشيء منه. آخر الشيء منه، يعني 3 قلة، فهي آخر القلة وآخر الشيء منه، يعني أنها قلة لا يجب فيها شاة أو صيام 3 أيام، وإنما أقل من هذا. فما الذي يجب حينئذ في الواحدة والاثنتين يبينه فيما يأتي. نعم. وفيما دون ذلك ثلاث روايات. إحدى فيما دون الثلاث فيها ثلاث روايات. نعم. إحداهن في كل شعرة مد من طعام، لأن في الله في كل شعرة ربع الصاع، لا نصف الصاع، ربع الصاع. فإذا حلق مثلا شعرة أو شعرتين، في الشعرة الواحدة ربع الصاع، وفي الشعرتين نصف الصاع مرة واحدة، لا لستة مساكين، لواحد. نعم. إحداهن في كل شعرة مد من طعام، لأن الله تعالى عدل الحيوان بالطعام ها هنا وفي الصيد، وأقل ما يجب منه مد من طعام فوجب. والثانية قبضة من طعام، لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والثالثة درهم، لأن إيجاب جزء من الحيوان يشق، فصرنا إلى قيمته، وأقل ذلك درهم. ثلاث روايات فيما دون الثلاث، في الثلاث روايتان، هل يجب كامل أو بحسبها؟ فيما دون ثلاث شعرات فيها ثلاث روايات. قيل الواجب مد في الشعرة الواحدة، يعني ربع الصاع، نصف الصاع يكون لشعرتين. وقيل قبضة أو قبصة، تروى بالضاد وتروى بالصاد، قبصة وقبضة، يعني ما يأخذه الكف مرة واحدة. وقيل درهم، لأن الشاة تشترى بالدراهم، وأقل ما يكون في الدرهم واحد. ففي الشعرة الواحدة قيل مد ربع الصاع، وقيل قبصة أو قبضة، وقيل درهم. ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وإزالة الشعر بالقطع والنتف والنورة وغيرها كحلقه، لأنها في معناه. وإزالة الشعر المنهي عنها لا يظن أنها بالحلق فقط أو بالنتف فقط أو بإزالته بنورة أو دواء أو نحو ذلك، بأي شيء، سواء كان نتفا أو حلقا أو قصا أو إزالة بنورة أو مرهم أو غيره من مزيلات الشعر، الحكم واحد في هذه الأمور. والأظفار كالشعر في الفدية سواء، لأنها في معناها. يعني في الظفر الواحد قيل درهم، وقيل قبضة من طعام، وقيل ربع الصاع مد في الظفر الواحد، والظفران كذلك اثنتان، وهكذا. وفي بعض الشعرة أو الظفر ما في جميعه، كما أن في القصيرة مثل ما في الطويلة. يعني أخذ من الشعرة شيء، أو أخذ نصف الشعرة، أو أخذ كل الشعرة، أو أخذ بعض الظفر أو نصف الظفر أو كامل الظفر مثلا، الفدية واحدة. كما أنه في الشعرة الطويلة والشعرة القصيرة الفدية واحدة. نعم. وإن حلق شعر رأسه وبدنه فعليه فدية واحدة، لأنه جنس واحد، فأجزأته فدية واحدة، كما لو لبس عمامة وقميصا. في الشعر هو ممنوع المحرم من أن يأخذ شعر من رأسه، كما هو ممنوع من أن يأخذ الشعر من بقية جسده، لا من ذراعيه ولا مما يزال في غير الإحرام كالعانة أو الشارب أو غيرها، منهي من أن يأخذ الشعر مطلقا. فإذا أخذ الشعر من رأسه وأخذ الشعر من بدنه مثلا، فالحكم واحد، فدية واحدة. قالوا كما لو لبس قميصا وعمامة وخفين، لأن اللباس فيه شيء واحد، لو لبس العمامة وحدها ففيه فدية، لبس القميص وحده ففيه فدية، لبس الخفين وحدها ففيه فدية، إذا لبسهما وهو واجد للنعلين أما الخفان فله أن يلبسهما إذا لم يجد النعلين ولا فدية. وقد قال بعضهم له أن يلبسهما مع الفدية كما مر علينا، لكن لو لبس الجميع، لبس قميصا وعمامة وخفين في آن واحد ففيها فدية واحدة، لأنها ملبوس واحد، شيء واحد على البدن، ولا يقال في تغطية الرأس فدية وفي لبس السروال فدية أخرى، الكل فدية واحدة. فكذلك إذا أزال الشعر من رأسه وبدنه ففدية واحدة. وهذا اختيار أبي الخطاب، وحكي رواية أخرى أن عليه فديتين اختاره القاضي، لأن حلق الرأس يتعلق به نسك دون شعر البدن فيخالفه في الفدية. الرواية الأخرى التي اختارها القاضي أبو يعلى رحمه الله قال في شعر الرأس فدية وفي شعر البدن فدية. لما يرحمك الله؟ يقول لأن شعر الرأس يختلف عن شعر البدن. شعر الرأس أخذه في وقت أخذه نسك، بخلاف أخذ شعر البدن فليس بنسك، لذا يجب في هذا فدية ويجب في هذا فدية، والقول الأول أن فيه فدية واحدة. نعم. ومن أبيح له الحلق فهو مخير في الفدية قبله وبعده، كما يتخير في كفارة اليمين قبل الحنث وبعده. ومن أبيح له الحلق يعني رأى نفسه مضطر لحلق رأسه وهو محرم، يسألك يقول هل أخرج الفدية قبل أن أحلق أم أحلق أولا حتى تجب علي الفدية ثم أخرجها؟ نقول له أنت بالخيار، لك أن تحلق أولا وتدفع الفدية، ولك أن تدفع الفدية أولا ثم تحلق، لا بأس عليك في هذا وهذا. نعم. يقول كما يتخير في كفارة اليمين، مثلا شخص حلف لا يدخل دار زيد فرأى أن من المصلحة أن يدخل، فسألك يقول هل أدخل ثم أدفع الفدية أم أدفع الفدية أولا ثم أدخل؟ تقول له أنت بالخيار، أنت إذا رأيت أن من المصلحة الدخول فادخل، وقدم الفدية قبل أو أخرها بعد، لا حرج عليك في هذا وهذا. وهذا كثيرا ما يحصل من بعض الناس، يحلف في حالة غضب أو نزاع أو كذا أن لا يكلم زيد أو لا يدخل دار أخيه أو لا يأكل من طعام فلان أو نحو ذلك، فنقول له يا أخي لا تلجلج في يمينك ولا تستمر عليها، بل كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يظن بعض الناس أن التكفير عن اليمين لا ينبغي إلا عند الضرورة، وليس الأمر كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني لو حلفت على أمر من الأمور فرأيت أن غيره خير تحللت اليمين وأتيت الذي هو خير. وسبب ذلك أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم، فحلف صلى الله عليه وسلم ألا يحملهم، ما بين يديه شيء وما عنده شيء، ثم كرروا عليه من الغد أو بعد الغد فحملهم صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض أحرجتم النبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالأمس ألا يحملكم والآن بعدما سألتم حملكم، خشية أن تكون أن يكون الرسول نسي يمينه السابق، فذهبوا ليذكروه فقالوا يا رسول الله الأمر كيت وكيت كذا وكذا، قلت لنا بالأمس كذا واليوم حملتنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. أنت مثلا حلفت أن لا تدخل دار فلان مثلا، فرأيت أن من المصلحة الدخول، أو لا تأكل من طعامه فرأيت أن المصلحة في أكلك من طعامه، حلفت أن لا تكلمه فرأيت أن من المصلحة أن تكلمه، نقول كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يقول: متى أكفر؟ نقول له: أنت بالخيار، إن شئت كفر وافعل ما حلفت ألا تفعله، وإن شئت افعل ما حلفت ألا تفعله ثم بعد ذلك كفر، لأن الكفارة تجب في الذمة ولا يلزم أن تكون مع اليمين مباشرة أو مع الحنس، بل لو تأخرت فلا بأس بذلك. فصل: ومن لبس أو غطى رأسه أو تطيب فعليه الفدية مثل حلق رأسه، لأنه في معناه فقسنا عليه. وإذا لبس عمامة وقميصا وسراويل وخفين فعليه فدية واحدة، لأنه جنس واحد فأشبه ما لو طيب رأسه وبدنه. وإن لبس وتطيب وحلق وقلم فعليه لكل جنس فدية، لأنها أجناس مختلفة فلم تتداخل كفاراتها كالأيمان والحدود. هذه المحظورات إذا كانت من أجناس ففي كل جنس كفارة، مثلا تطيب وغطى رأسه فقط نقول عليه فديتان، لأن الطيب يختلف عن تغطية الرأس. طيب رأسه وطيب بدنه وطيب لحيته وطيب شاربه وطيب إبطيه فيه كفارة واحدة لأنها جنس واحد. غطى رأسه ولبس جبة ولبس سراويل ولبس خفين فيها فدية واحدة لأنها من جنس واحد. لبس سراويل وقلم ظفرا فيه فديتان، الظفر يختلف عن اللبس، وهكذا. فإذا كانت المحظورات من جنس واحد ففيها فدية واحدة، وإن كانت من أجناس ففي كل جنس فدية. وعنه: إن فعل ذلك دفعة واحدة ففديته واحدة، لأن الكل محظور فأشبه اللبس في رأسه وبدنه. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا فعل المحظورات دفعة واحدة محرم حلق وتطيب ولبس مخيطا في آن واحد، الرواية الأخرى أن عليه فدية واحدة في هذه لأنها أتى بمحظورات دفعة واحدة، والرواية الأولى أوضح وأقوى أنه عليه في كل جنس فدية. وإن كرر محظورا واحدا فلبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أو حلق ثم حلق ففدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني. إذا كرر المحظور فلا يخلو، مثلا لبس غطى رأسه في الصباح بشيء يدفئه ثم أزاله لما دفئ، ثم غطى رأسه ظهرا عن حرارة الشمس ثم أزاله، ثم غطى رأسه ليلا عن البرد أو الهواء ثم أزاله، ففيه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول. أما إذا كفر عن الأول وفعل محظورا ثانيا من جنسه فعليه كفارة أخرى. فمثلا لبس فنيلة من أجل البرد مثلا فلما كان في الليل احتاج إلى أن يلبس سراويل فلبس سراويل، فهل تكفي الكفارة السابقة عن هذا؟ لا، لأن ذاك قد أداها من قبل وانتهت، فإذا فعل محظورا آخر فعليه فدية أخرى. وعنه إن فعله لأسباب مثل من لبس أول النهار للبرد ووسطه للحر وآخره للمرض ففديات، لأن أسبابه مختلفة فأشبه الأجناس المختلفة، والأول أولى لأن الحكم يتعلق بالمحظور لا بسببه. فأشبه الحالف بالله ثلاثة أيمان على شيء واحد لأسباب مختلفة، وقليل اللبس والطيب وكثيره سواء. فإن كان اللبس لأسباب مختلفة فالرواية الثانية على أن في كل لبس كفارة مستقلة عن الأخرى، قال لأن الأسباب متفاوتة. والرواية الأولى التي هي المذهب على أنه فيها كفارة واحدة وإن اختلفت الأسباب ما دام لم يكفر عن الأول، لأن المحظور واحد منهي عن اللبس، فلبس صباحا ومساء وظهرا مثلا لأسباب مختلفة الكفارة واحدة ما دام لم يكفر. قال كما في اليمين، اليمين إذا حلف أيمانا ثلاثة في موضوع واحد، فالصحيح أن فيها كفارة واحدة حتى وإن تعددت الأسباب. الرواية الأخرى أن الأيمان إذا تعددت لموضوع واحد فإن كانت سبب واحدا ففي كفارة واحدة، وإن كانت الأسباب متعددة ففيها كفارات بحسب تعدد الأسباب. فمثلا كل ما في دخول دار زيد مثلا فحلف لا يدخل دار زيد، ما سبب اليمين؟ أنه كل ما في دخول داره. جاء ليبحث عن زيد فلم يجده فغضب وحلف أن لا يدخل داره، المحلوف عليه شيء واحد لكن السبب مختلف. مثلا أعطي لزيد شيئا ما لإيصاله لزيد مثلا فأبى فألح عليه في هذا فحلف أن لا يدخل دار زيد ولا يوصله هذا الشيء، هذه الأيمان الثلاثة كلها في دخول دار زيد، لكن الأسباب ثلاثة متفاوتة. الرواية الثانية أنها إذا تعددت الأسباب ففي كل يمين كفارة، والأول أظهر والله أعلم، ما دام الموضوع واحد المحلوف عليه ففيه كفارة واحدة ما لم يكفر عن اليمين الأولى، فيلزم للكفارة الثانية لليمين الثانية كفارة أخرى. وحكم كفارة الوطئ في التداخل مثل ما ذكرنا لأنها ليست ضمانا، فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه. وحكم كفارة الوطئ في التداخل مثل ما ذكرنا لأنها ليست ضمانا، في شيء كفارة من أجل إتلاف وضمان شيء ما، وكفارة لأجل الوقوع في المخالفة وإلا ما فيه إتلاف. فكفارة الوطئ قال تتداخل لأنها ليست ضمان، بخلاف كفارة الصيد فلا تتداخل لأنها إتلاف، أتلف الحمامة الأولى وأتلف الحمامة الثانية ففي كل حمامة قضية وفي كل حمامة إتلاف وفيها ضمان. أما فمثلا رجل بعدما حلق ورمى جمرة العقبة، جامع زوجته قبل أن يطوف. حجه صحيح وهو آثم في فعله هذا، وعليه فدية وهي شاة. مرة أخرى قبل أن يطوف ويسعى جامع، فهو آثم. مرة ثالثة جامع قبل أن يطوف ويسعى، كم عليه من كفارة؟ كفارة واحدة، لأن هذا كفارة لفعل ليست مقابل إتلاف أو ضمان شيء ما مثل ضمان المتلفات، هذه فعل. وزوجته حلال زوجته، لكنه منهي عن قربانها قبل أن يكمل تحلله، فوقع عليها أكثر من مرة فليس فيها إلا كفارة واحدة. ولهذا قال: وحكم كفارة الوطء في التداخل مثل ما ذكرنا، أي أنها تتداخل. فأما جزاء الصيد فلا تداخل فيه، وكلما قتل صيدا حكم عليه. وعنه أنه يتداخل كسائر الكفارات، وعنه لا يجب الجزاء إلا في المرة الأولى، لقول الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، ولم يذكر جزاء. والأول المذهب، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا يقتضي كل قاتل. وأما جزاء الصيد فلا تداخل. جزاء الصيد يختلف عن غيره، يختلف عن الشعر، يختلف عن الجماع، لأن جزاء الصيد قتل مقابل قتل لشيء معين. قتل حمامة مثلا فعليه شاة، قتل حمامة ثانية قبل أن يكفر عن الحمامة الأولى، نقول تتداخل؟ لا، عليه شاتان، لأنه قتل حمامتين. قتل ثلاث حمام فعليه ثلاث شياة، هذا الرواية الأولى وهي المذهب. الثانية أنها تتداخل، قتل حمامة واحدة أو عشر حمام فيها كفارة واحدة وهي شاة. الرواية الثالثة تختلف عن هذه وتلك، قال: عليه كفارة في أول قتل حمامة مثلا، وأما قتل الحمامة الثانية والثالثة والرابعة هذه ليس فيها كفارة وليس فيها فدية، هذه أعظم من أن تكفر. نقول: كفر عن الأولى. يقول: والثانية والثالثة. نقول: لا، الثانية والثالثة هذه عظيمة، أعظم من أن تكفر، وإنما تكفر بالتوبة، لأن الله جل وعلا قال: ومن عاد فينتقم الله منه. توعده جل وعلا إذا عاد في قتل الصيد وهو محرم بالانتقام منه، ولم يأمره بكفارة. والرواية الأولى أولى والله أعلم، أنه بتعدد الإتلافات تتعدد الكفارة. قتل حمامة واحدة فيها شاة، قتل حمامتين فيها شاتان، وهكذا. نعم. ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد، ولأنه مثل الصيدين، فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا تعليل للسابق. قال: ومثل الصيدين أكثر من مثل واحد. الله جل وعلا يقول: ومن قتله فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمثل الصيدين يختلف عن مثل الواحد. شخص قتل حمامة، نقول: في الحمامة مثلها. ما الذي مثلها؟ الشاة. ورد في السنة كما سيأتي في باب جزاء الصيد أن كل صيد كفارته ما يشابهه. قالوا: الحمامة تشبهها الشاة، في عب الماء، في أنها تعب الماء عبا يعني ما تنقره نقرا، فقالوا فيها شاة كما سيأتي إن شاء الله. قال ومثل الصيدين، ليس كمثل الصيد الواحد، يعني شخص قتل حمامة نقول عليك الجزاء مثلها، تقول ما هو مثلها؟ نقول مثلها شاة. شخص آخر جاك وقال أنا قتلت 3 حمامات، تقول عليك شاة واحدة؟ لا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل حمامة واحدة مثل 3 حمامات؟ لا، إذا قتلت 3 حمام فعليك 3 شياه. فهذه العبارة ومثل الصيدين أكثر من مثل واحدة، يعني الواجب مثل. شخص قتل صيدين، هل هو مثل في المثلية من قتل صيدا واحدة؟ لا، يختلف. نعم. ولأنه ضمان مال يختلف باختلافه، فوجب في كل مرة كضمان مال الآدمي. كضمان مال الآدمي، مثلا هذا الضمان قيمة الصيد أوجبناه عليك أيها الصاعد للصيد مقابل ما أتلفت، وإتلافك 3 ليس كإتلافك 1، قس على هذا مال الآدمي. مثلا يقول مثلا تقدم إلى القاضي فقال إن هذا الرجل تعدى على شياهي وأخذ 1، فسأله القاضي فأقر أنه أخذ من شياه فلان 1 وذبحها وأكلها، القاضي سيلزمه بقيمة 1، بقيمة الشاة التي ذبحها وأكلها. هل يقال إنه لو ذبح 10 شياه فالقيمة 1؟ لا. فكذلك الصيد 3 حمام أو 5 حمام أو كذا يختلف عن 1. قال أحمد رحمه الله روي عن عمر رضي الله عنه وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفي من قتل ولم يسأله هل كان قتل قبل هذا أو لا. يقول الإمام أحمد رحمه الله هذا تدليل للرواية الأولى على أنه بحسب ما يقتل عليه فدية ذلك. عمر رضي الله عنه حكم على من قتل صيدا بالفدية، لو كانت الفديات تتداخل لقال له عمر مثلا هل قتلت قبل هذا شيء فتدخل مع هذه بالفدية؟ لا. وكذلك استدل به على أن الخطأ في الإتلاف مثل العمد، خلافا لقول بعضهم أنه لا يضمن الصيد إلا في حال العمد، فمن قتله منكم متعمدا، أخذ من منطوق الآية بأن المتعمد هو الذي عليه الفدية، وأما المخطئ فلا فدية عليه. مثلا المخطئ لا فدية عليه، والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا على من أتلف صيدا بالفدية سواء كان متعمدا أو مخطئا أو جاهلا، الحكم 1 في 3 العمد والخطأ والجهل، ففيه الفدية. فصل. وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول فعليه بدنه، لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو بهيمة، لأنه وطئ في فرج أشبه وطئ الآدمية. وإذا وطئ المحرم في الفرج في الحج قبل التحلل الأول، الوطئ يختلف قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول، فإذا وطئ قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة وقبل الحلق والتقصير وقبل الطواف بالبيت، يعني كأن يكون وطئ ليلة مزدلفة، ففي هذه الحال يفسد حجه ويجب عليه المضي فيه، وعليه بدنه ويجب عليه القضاء من قابل، وإذا كانت المرأة مطاوعة فعليها مثل ذلك، وإذا كانت مكرهة فعلى الرجل. وهذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال رجل وجب عليه نفقة حج امرأة أجنبية، رجل وجب عليه نفقة حج امرأة أجنبية، من هو هذا الرجل الذي وطئ زوجته مكرها لها ثم بعد الحج طلقها، ثم بعد العدة تزوجت رجلا آخر، يجب على الزوج الأول أن يحجج هذه المرأة الأجنبية ويقوم بجميع نفقتها وليس محرما لها، وإنما يقوم بنفقتها، حتى إذا لم تجد محرم إلا زوجها الأخير فيجب عليه أن يقوم بذلك، لأنه يجب عليه أن يقوم بالحج وما يلزم له، ومما يلزم للمرأة المحرم، فيحج بهذه المرأة وزوجها قضاء عن فعله السابق، وهي امرأة أجنبية بذمة زوج آخر. وإن وطئت المحرمة مطاوعة فعليها بدنة، لأنها أفسدت حجها بالجماع فوجبت عليها البدنة كالرجل. يعني إذا كانت مختارة فعليها فدية مثل ما على الرجل سواء بسواء. نعم. وإن وطئ الرجل محرمة مطاوعة فعلى كل واحد منهما بدنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للمجامع اهد ناقة ولتهد ناقة، يقول عليك أنت ناقة وعلى زوجتك ناقة. نعم. ولأنه إفساد حج شخصين فأوجب بدنتين كالوطئ من رجلين، يعني إفساد حج شخصين، الرجل عليه فدية، المرأة فسد حجها عليها فدية. نعم. وعنه يجزئهما هدي واحد لأنه جماع واحد فأشبه ما لو أكرهها. وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه يجب عليهما هدي واحد فقط لأنه جماع واحد لا يجب فيه إلا هدي واحد. نعم. فإن وطئها نائمة أو مكرهة ففيها رواية إحداهما أن الواجب هدي واحد عليه دونها لأنها معذورة فلم يلزمها كفارة كالمكرهة على الوطئ في الصيام، والثانية يجب هديان لأنه إفساد حج اثنين فعلى هذا يتحملها الرجل عنها لأن الإفساد وجد منه فكان موجبه عليه، كما تجب عليه نفقة قضائها. فإن وطئها مكرهة أو نائمة مثلا وكلاهما حاج ففيه روايتان، إحداهما فيه كفارة واحدة على الرجل وليس على المرأة شيء، الرواية الثانية أن عليه هو كفارة وعليها كفارة وهو يتحمل كفارتها لأنه أكرهها وهو الذي أفسد حجها، أو لم تمكنه من نفسها لكونها نائمة وإنما أتاها وهي نائمة فعليه كفارة ذلك وعليه نفقة حجها في القضاء. نعم. ويحتمل أن تكون عليها لأنها وجبت لفساد حجها، يحتمل احتمال أن تكون النفقة والهدي عليها، والظاهر والله أعلم أنها على الرجل ما دام أنها مكرهة أو نائمة لأنها لا اختيار لها في هذا. نعم. وإن وطئ في العمرة أو وطئ في الحج بعد التحلل الأول فعليه شاه لأنه فعل محظورا لم يفسد حجا فلم يوجب بدنة كالقبلة. قالوا ما أوجب الذي يوجب بدنة هو ما يتعرض للحج بالإفساد، فإذا وطئ بالعمرة أو وطئ بعد التحلل الأول وجب عليه شاة، وطئ بعد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير مثلا فعليه شاة، والحج صحيح، أو وطئ في العمرة فعليه شاة ولا يجب بالعمرة بدنا. ومتى وطئ المحرم دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فلم ينزل فعليه شاة، لأنه فعل محرم بالإحرام لم يفسد الحج فوجبت به الشاة كالحلق. وإن وطئ المحرم دون الفرج، معلوم الوطء دون الفرج، لأن الوطء دون الفرج الاستمتاع بالزوجة مباشرة بدون إيلاج مثلا فلا يخلو، إن لم ينزل فلا يفسد الحج، وعليه شاة، يعني في القبلة أو اللمس أو المعانقة أو المباشرة دون الفرج، فكل هذا محظور وفيه فدية، وفديته شاة. ما لم يطأ دون الفرج فينزل كما سيأتي. نعم. وإن أنزل فعليه بدنه، لأنه استمتاع بالمباشرة أوجب الغسل فأوجب البدنة كالوطئ في الفرج. فمثلا استمتع بزوجته مباشرة بدون إنزال يجب عليه شاة، استمتع بزوجته مباشرة ثم أنزل فيجب عليه بدنه ولا يفسد الحج، لأن الحج لا يفسد إلا بالإيلاج بالجماع. وإن نظر فلم ينزل فلا شيء عليه، إذا كان مجرد نظر تلذذ واستمتاع فله أن يصرف نظره ولا يستمر، لأن تكرير النظر له حكم. أما نظر ناول زوجته ونظر إليها نظرة تلذذ أو اشتياق أو استحسان فليس عليه في هذا شيء. نعم. وإن نظر فصرف بصره فأنزل فعليه شاة، إذا نظر وأنزل ففيه شاة لأنه حصل شيء يتنافى والنسك. نعم. وإن كرر النظر حتى أنزل ففيه روايتان، إحداهما شاة، يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولأنه ليس بمباشرة فلم يوجب البدنة كما لو صرف بصره، والثانية فيه بدنة اختارها الخرقي، لأنه إنزال باستمتاع فأوجب البدنة كالمباشرة. المباشرة النظر، تكرار النظر لا يخلو، إن نظر نظرة فقط ثم صرف نظره فلا شيء عليه في هذا. إن نظر وأنزل، كرر النظر فأنزل، ففيه روايتان، إحداهما يجب عليه شاة والأخرى يجب عليه بدنه. وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه لما ذكرنا في الصوم. التفكير يختلف، لأن التفكير يغلب عليه، قد يكون وحده وحاج وحده وبعيد عن زوجته لكنه فكر فيها فانتشرت شهوته فأنزل، فليس عليه في هذا شيء لأن التفكير لا يستطيع التغلب عليه. نعم. وإن أمذى في هذه المواضع فهو كمن لم ينزل، لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول، يعني إن كرر النظر فأمذى ونحو ذلك فهذا مثل حال من لم ينزل، يعني أنه إذا كان كرر النظر لشهوة ثم أمذى فعليه فدية ذلك. ومن لزمته بدنه أجزأته بقرة، لأن جابر رضي الله عنه قال وهل هي إلا من البدن، وهل هي إلا من البدن. نعم. ولأنها تقوم في الأضاحي والهدايا مقامها فكذاها هنا، ويجزئه سبع من الغنم لذلك. ومن لزمته بدنه، قيل له عليك بدنه مثلا فاشترى بقرة وذبحها، هل تجزئ البقرة عن البدنة؟ الجواب نعم، لأن البقرة تجزئ عن البدنة في مواضع، تجزي في الهدي وتجزي في الأضاحي، فهي عن سبع، البقرة عن سبع كما أن البدن عن سبع، فإذا وجب عليه بدنة وذبح بدلها بقرة أجزأ ذلك، لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: وهل هي إلا من البدن، يعني البقر. نعم. فإن لم يجد هدايا، كما أن من عليه بدنة وذبح سبع شياه أجزأه ذلك. وإن لم يجد هدايا فعليه صيام، وإن لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين: اهديا هديا، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهم الأصل في ثبوت حكم الوطئ وإليهم المرجع فيه، فكذا في بدله. هذا إذا لم يجد الهدي، إذا لم يجد بدنة أو لم يجد شات، فعليهم صيام عشرة أيام، وهذا قول من؟ قول ابن عمر وابن عباس وابن عمرو، يعني العبادلة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقولون إذا لم يستطع الهدي فعليه صيام عشرة أيام. وقال أصحابنا: تقوم البدنة، تقوم البدنة فيشترى بقيمتها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما قياسا على البدنة الواجبة في فدية النعامة. وقال بعضهم: ما يكفي الصيام عشرة أيام، إذا لم يجد بدنة تقوم البدنة، قيل البدنة مثلا بألف ريال، يشترى بها طعام ويتصدق به، ما قدر على أن يشتري الطعام يقال كم مقدار الطعام هذا، ويصوم عن كل مد يوما. إذا قيل فيه مثلا ألف مد معناه وجب عليه أن يصوم ألف يوم، وهذا فيه صعوبة، إلا أنه ورد هذا في قتل الصيد كما سيأتينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.